Thank you. الذين قالوا ولا ربهم من are you? Oh! Mm-hmm. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا ارحمنا واعنا يا رب. واروح Amen. Yeah. vida. Yeah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد الله تعالى جميعا.